فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول من يقول أدركه الله بعنايته أو أدركته العناية الإلهية؟ تداركه الله بعنايته لا بأس، أما أدركته العناية لا. نعم.